بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. وقول بسم الله عند تحريك يده وتسقط سهوا لا جهلا، وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، وكرهت بآلة كالة، وحدها بحضرة مذكا، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبين قبل زهوق ونفخ لحم لبين، وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير. فصل: الصيد مباح وشروطه أربعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في شروط الزكاة: وقول بسم الله عند تحريك يده، هذا هو الشرط. هذا هو الشرط الرابع من شروط الزكاة، التسمية. والدليل على التسمية قوله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأمر ونهى. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ما أنهر الدم، فما هنا شرطية. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فمفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يؤكل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التسمية على الزكاة، هل هي شرط للصحة أو شرط، هل هي شرط للحل أو أنها واجبة بمعنى أنها تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان، أو أنها سنة، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنها شرط للحل لما تقدم من الآية الكريمة: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأيضا عللوا بتعليل، وهي أن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. والقول الثاني، نعم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التسمية شرط. والقول الثاني في المسألة أن التسمية واجبة بمعنى أنها تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان، واستدلوا بما تقدم من الأدلة مع قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقالوا هي أمر مأمور به وأمر واجب، لكنها تسقط بالنسيان للآية الكريمة. والقول الثالث أن التسمية سنة، إن أتى بها فهو أفضل، وإن لم يأتي بها حلت الزكاة. ودليلهم ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه. وأصح الأقوال هو القول الأول، وهي أنها شرط. وأما القول بأنها واجبة وتسقط بالنسيان للآية الكريمة فهذا فيه نظر، لأن الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نقول ليس بها دلالة على سقوط وجوب التسمية، لأن ها هنا أمران: فعل الفاعل وحل الذبيحة. فالفاعل إذا ترك التسمية سهوا لا يأثم بذلك، لكن الذبيحة لا تحل، فهو كما لو صلى بغير وضوء ناسيا، فهو لا يأثم ولكن الصلاة لا تصح. وأما القول الثالث وهو أنها سنة فهذا ضعيف جدا، والحديث الذي ذكروه ضعيف، ولو قدر أنه صحيح فإن تتمته تخالف أوله، لأن الحديث ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد. فأرجع الأقوال وأصح الأقوال هو القول الأول. والغريب أنه على المذهب أن التسمية في الذكاة واجبة، بمعنى تجب مع الذكر وتسقط بالنسيان. وفي الصيد شرط، في الصيد يقول شرط، لو صاد ولم يسمي ولو ناسيا ولو جاهلا فإن الصيد لا يحل، مع أنه كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، لأن الصيد يأتي بغتة وعلى غفلة بالإنسان، بخلاف الذكاة. يقول قول بسم الله عند تحريك يده، وهذا يدل عند العندية تدل على القرب، فلا بد أن تكون التسمية مقارنة أو سابقة للذبح بزمن يسير. فلو أنه أراد أن يذكي ذبيحة وقال بسم الله وبعد ساعة ذبح فلا تحل، فلا بد أن تكون التسمية عند التذكية أو قبلها بزمن يسير. وقوله بسم الله لو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله قال إنه لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ينافي ما هو بصدده، لأن الرحمن الرحيم رحمة وهذا الفعل ليس رحمة، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأنه يقال المناسبة ظاهرة، لأن من رحمة الله عز وجل أن أحل لنا هذه الطيبات. طيب يقول رحمه الله وتسقط سهوا لا جهلا، تسقط سهوا بناء على ما تقدم لا جهلا، فلو جهل لم تسقط، وهذا مبني على جادة المذهب وقاعدة المذهب أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لأن الجاهل مفرط بترك التعلم، فكان الواجب عليه أن يتعلم. طيب في المسألة، في مسألة التسمية، التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح وليست على الآلة. وفي الصيد التسمية تقع على الآلة. فمثلا في الذكاة لو أن شخصا أراد أن يذبح شاة في الأضحية، مثلا أراد أن يذبح عن نفسه أضحية وعن والده أضحية، فقال بسم الله يريد أن يذبح أضحيته، فقال له أبوه لماذا تبدأ بأضحيتك قبل أضحيتي، اذبح أضحيتي، فذبح بناء على التسمية الأولى، نقول لا يجوز، لا تحل، لأن التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والشاة الآن المذبوحة هذه لم يقع التسمية عليها، ولهذا الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذه الشاة الثانية لم يذكر اسم الله عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. بخلاف الصيد، فالإنسان مثلا لو أنه أراد أن يصيد صيدا فصاد غيره، يعني سمى وصاد غيره، مثاله إنسان معه بندقية ورأى أرنبا فقال بسم الله، ثم بدا له أن يصيد طائرا بدل الأرنب، هل يحتاج أن يعيد التسمية؟ لا، لأن التسمية في الصيد تقع على الآلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك، شف سهمك، وذكرت اسم الله عليه، وقال في الحديث الآخر إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. ولأن الصيد أيضا الصيد غير معلوم، لا من حيث العين ولا من حيث الكمية، فقد يرى الإنسان مثلا طيورا فوق شجرة يريد أن يصيدها، يظنها ثلاثة فتكون مثلا عشرة، فعلى هذا نقول التسمية في الصيد تكون على الآلة، والتسمية في الذكاة تكون على الحيوان المذبوح. وبناء عليه في الذكاة لو أنه أراد أن يذبح شاة فقال بسم الله ثم غير السكين، هل يعيد التسمية؟ لا، ما يعيد التسمية. في الذكاة ما يعود التسمية، أراد أن يذبح شاة شاتا فقال بسم الله، فبدأ له أن يغير السكين بسكين أخرى. نقول لا يحتاج، لأنه سمى على العين المذبوحة. أما لو غير الشاة ذبح أخرى لا بد من إعادة التسمية. إذن القاعدة أن التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذكى المذبوح، والتسمية في الصيد تقع على الآلة. تقع على الآلة، ما يضر تغييره على الآلة. لو غير الآلة نعم، لا لو غير الآلة لابد. لو مثلا أن أراد أن يرمي ببندقية ثم بدله بندقية أخرى لابد من الإعادة. قال رحمه الله: وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه. ذكاة الجنين بذكاة أمه، يعني أن ذكاة أمه ذكاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. فإنسان ذبح شاة ووجد فيها جنينا ميتا، فهذا الجنين الميت ذكاة أمه ذكاة له. أما لو كان الجنين حيا فلا بد من تذكيته. إذن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن ذكاة الأم كافية، وهذا فيما إذا خرج إيش ميتا. أما إذا خرج حيا فإنه لا بد من تذكيته، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومعنى الحديث، يعني العلماء اختلفوا في معنى الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، بعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه أي كذكاة أمه، وبعضهم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه أي ذكاة الجنين بذكاة أمه، أي أن تذكية أمه كافية عن تذكيته. وهذا المعنى هو المتعين، لأن المعنى الأول لا فائدة منه، معلوم أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، ليس معنى جديدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكرهت بآلة كالة، يعني يكره أن يذبح بآلة كالة، يعني سكين مثلمة، لأن فيه تعذيبا للحيوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته. فلا بد أن تكون بالمشروع أن يكون الذبح في آلة كالة، بل لو قيل في هذه الحال بالتحريم، لأن ظاهر الحديث الوجوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال: وحدها بحضرة مذكى، يعني أن يعني يحد السكين بحضرة الحيوان، بحضرة الحيوان. فإذا أراد أن يحد السكين يشحذها، فلا يشحذها والبهيمة تنظر، لأن ذلك يروعها، يعني ذلك يروعها. قال: وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، يعني قبل أن تزهق الروح إلى ذبح يسلخ الشاة أو البهيمة أو يكسر عنقها، يعني هذا أيضا فيه إيلام لها، فينتظر حتى تخرج الروح ثم بعد ذلك أقول يسلخ. قال: ونفخ لحم لبيع، نفخ لحم لبيع، لأن هذا من الغش. وكيف يكون نفخ اللحم للبيع؟ الشاة كيف صفته؟ يعني يضعون إبرة في هواء تنتفخ، كيف؟ هي عندهم إيه، لكن ينفخ به ما مشكلة، النفخ بغيرها يعني مو لازم أقول طلم به بأي شيء، ينفخون يعني يضعون الإبرة ويحية قبل سلخها. إيه والله لا غير الدجاج، لا الدجاج كإبر، لكن له في مقطع يمكن إبر في هذه يمكن إبر علاج. لا إبر الانتفاخ. لا هم ينفخون الشاة. لكن في نفخ الشاة الآن بعضهم إذا أراد بيعها كان في السابق إذا أرادوا بيعها يؤكلونها الشعير والماء تنتفخ. تأخذ شعير وماء وتنتفخ بحيث إذا رآها المشتري ظنها سمينة وهي منتفخة من الشعير وهذا المعروف. لكن النفخ يعني نفخ اللحم بحيث هواء زي الإبرة كذا في هواء صارت تنتفخ. المهم أن هذا كله غرر وغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. قال وسن توجيهه إلى القبلة. هذا مقتضى أنه محرم. إيه محرم إيش؟ يعني المؤلف يقول قبل. الاقتصار على الكراهة فيه نظر صواب التحريم. قال وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، يعني السنة حينما يريد أن يلكي الحيوان أو يذبح الحيوان أن يوجهه إلى القبلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا يعني التوجيه إلى القبلة في كل مذبوح سواء كان قربة أو ليس بقربة؟ عموم كلام الفقهاء هو كذلك، يقول كل مذبوح كل حيوان مذبوح في السنة حينما حينما يذبحه أن يوجهه إلى القبلة سواء كان أضحية أو هديا أو عقيقة أو شاة ذبحها للحم أو شاة ذبحها للبيع، فلا فرق، فلا فرق فيما يقع قربه وما ليس بقربه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوجيه إلى القبلة فيما يكون قربة، أو لأنه لا دليل على أنه يوجه في كل شيء، لكن عامة أهل العلم رحمهم الله على ما مشى عليه المؤلف، وهو أن السنة أن توجه الذبيحة إلى القبلة على شقه الأيسر. قال ورفق به وتكبير. رفق به يعني حينما يريد الذبح يرفق، لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، رفيق يحب الرفق. وكذلك أيضا تكبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح أضحيته سمى وكبر، سمى وكبر. لكن التسمية واجبة أو شرط، والتكبير مستحب. نعم هذا وكيد الجزار يعطيه الجزار إذا كان ثقة ما في بأس، حسب نيته، حسب نيته أو بحسب نيته. لكن الأفضل العلماء نصوا رحمهم الله على أن الأشياء التي تقع قربة مثل الأضحية والهدي والعقيقة أن يباشرها الإنسان بنفسه أو يحضرها، إما يباشر أو يحضر. يباشر لأن فعله الآن وأنت تذبح هذا عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا لم تتمكن مثل لا تحسن في هذه الحال تحضر، تحضر عند تذكيتها حتى تتيقن، لأنه يعني ربما يكون هذا الرجل الذي يذبح قد يكون مثلا ما يصلي، كافر أو لا يحسن الذبح أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الصيد مباح. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا، ويطلق الصيد على الفعل وعلى الحيوان المصيد، يطلق على الفعل فيقال صيد، ويطلق على الحيوان المصيد فيقال أيضا صيد، فهو يطلق على الفعل وعلى الحيوان. وأما شرعا فالصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فقولنا اقتناص حيوان حلال يخرج به الحيوان المحرم. فمثلا الإنسان صاد أسدا أو نمرا أو فهدا أو ذئبا أو ثعلبا لا يسمى صيد، لأن هذا محرم. طيب متوحش طبعا احترازا من المستأنس فلا يسمى صيدا. فالدجاج مثلا وبهيمة الإنعام لا تسمى صيدا غير مقدور عليه، فإن قدر عليه فالواجب أن يلكه. فمثلا الأرنب الآن في البر الإنسان لا يقدر عليه، يرميه ويصيده، لكن لو كان عنده أرنب في قفص فهل يجوز الصيد؟ لا، لا بد أن يلكيه. إذن كل حيوان، لا كل حيوان قدر الإنسان عليه وتمكن من تذكيته فإنه يجب أن يذكى. والصيد يقول مالك مباح، وهو تجري فيه الأحكام الخمسة. الصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون الصيد واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فمتى يكون الصيد واجبا؟ الجواب يكون الصيد واجبا إذا كان فيه إنقاذ لنفسه من الهلاك، أو إنقاذ لحرمته من الهلاك. فلو فرض أن شخصا مثلا وقع في مهلكة في البر وأوشك على الهلاك وعنده صيد، فكونه يصيد هذا الصيد واجب، صيده واجب لأنه ينقذ نفسه من الهلاك فيكون واجبا. كذلك أيضا لو كان تكسبه من الصيد وعنده من ينفق عليه، مثال من ذلك الإنسان مثلا عنده أولاد وزوجة وصنعته الصيد، يعني قد اتخذ الصيد مهنة، فصيده الآن واجب لأنه يكفي بهذا الصيد نفسه وأولاده. يكون الصيد مستحبا إذا كان لإكرام ضيف، كما لو أن شخصا مثلا نزل به ضيف فذهب وصاد له صيدا، فالصيد هنا مستحب. ويكون الصيد محرما في حال الحرم أو الإحرام، يكون الصيد محرما في الحرم أو في الإحرام. في الحرم يعني في حرم مكة لا يجوز الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أخبر أنه إن الله حرم مكة لا يصاد صيدها. كذلك أيضا في حال الإحرام، المحرم لا يجوز له الصيد سواء في الحرم أو في غير الحرم، بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الصيد المحرم فيما إذا صاد في الحرم أو في حال الإحرام. كذلك أيضا لو قدر أن الصيد لملك غيره، يصيد ملكا لغيره. طيب لحظة، يكون الصيد مكروها إذا كان لمجرد اللهو والعبث، يعني يصيد لهوا وعبثا ما له فائدة، بحيث أنه يطلق الرصاص مثلا على حيوان أو يصيد الحيوان ويدعه، هذا مكروه لأنه عبث وفيه إضاعة للمال. ويكون مباحا فيما سوى ذلك. فالآن الصيد تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. فمتى يكون واجبا؟ أي نعم، نعم، إذا كان سببا، إذا كان الصيد سببا لإنقاذ نفسه أو حرمته من الهلاك. ومتى يكون مستحبا؟ كرام ضيف عبد الله. محرما في الحرم أو الحرام. مكروها إن كان لهوا وعبثا، إذا كان لهوا وعبثا. ويكون مباحا فيما سوى ذلك، إذا كان الإنسان مثل يصيد ليأكل من غير ضرورة فهو مباح. نعم، في خلاف حرم المدينة فيه بالنسبة للصيد فيه خلاف، ولذلك الصحيح أنه لا يحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير. يقول المؤلف رحمه الله وشروطه أربعة، يعني شروط حل الصيد أربعة. أولا يقول كون صائد من أهل الذكاة، أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وذلك بأن يكون مميزا مسلما أو كتابيا، مميزا مسلما أو كتابيا، فلا بد في الصائد أن يكون مميزا. فلو أن مثلا صبيا دون التمييز صاد صيدا، أمسك حمامة أو رمى مثلا بآلة وصاد صيدا، فهذا الصيد لا يحل لأنه غير مميز. وكذلك أيضا أن يكون مسلما أو كتابيا، أما المسلم فواضح، وأما الكتابي يعني اليهودي والنصراني فلقوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن كون صائد من أهل الذكاء بأن يكون مسلما أو كتابيا مميزا. يقول حث العقل المميز، لا تمييز إلا بعقل، واضح ولا لا؟ هل يمكن أن يكون مميز وهو مجنون؟ لا يمكن. وإذا كان العقل تعريفه ما يحصل به الميز، واضح ولا لا؟ ما في إشكال، إنسان ما يكون مميز إلا هو عاقل. هذا مبدع لا عبرة به، المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا مميز. يعني تقول مثلا شخص لو 7 سنوات: أين أبوك؟ أين تدرس؟ أين كذا؟ يجيبك، هذا مميز. ولذلك هذا تصح الصبي، تصح صلاته، يصلي ولو صام صح صيامه. أما الذي يجيبك مجنون يقول: أين أبوك؟ يقول: في البيت. يقول: كنت تجيب سؤال ثاني: أين تدرس؟ يقول: في المستشفى. هذا لا، ما في عقل. طيب يقول: والآلة، هذا الشرط الثاني، الآلة، آلة، وهي آلة الذكاء، آلة الذكاء. طيب أيضا الآلة وهي نوعان: محدد وحيوان. الآلة في الصيد نوعان: محدد وحيوان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: آلة الذكاء أو جارح معلم، كذا عندكم؟ أو جارح معلم، نعم، الآلة الذكاء أو جارح معلم. الآلة في الذكاء نوعان: آلة الذكاء التي هي المحدد، سواء كانت من مثل رمح أو سيف أو مثل البندق، البندقية وما أشبه ذلك مما يجرح، لا بد أن تكون، ويشترط في الآلة أن تكون محددة تجرح. فلو رمى صيدا مثلا برمح، أو رماه بسهم، أو رماه مثلا ببندقية وأنهر الدم، فإنه يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل. البندقية أول ما ظهرت حصل فيها خلاف بين العلماء، أول ما ظهرت البندقية يعني بالرصاص حصل فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز الصيد بها أو لا يجوز؟ فبعض العلماء قال إنه لا يجوز، لأن البندقية تقتل بثقلها ولا تنهر الدم، وقال بعضهم إنها تحل، وهذا هو الذي اتفق العلماء عليه وأجمعوا عليه. ولهذا قال أحد علماء المالكية الفاسي يقول: وما ببندق الرصاص صيدا، جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع على فتواه. فأول ما ظهرت البندقية حصل فيها خلاف، لكن اتفقوا الآن على أنها صيد، لأنها تجرح. إذن الآلة، النوع الأول من آلة الصيد الآلة، ولا بد أن تكون محدد. وضد المحدد ما يقتل بثقله، فلو أن إنسان مثلا ضرب صيدا بخشبة أو بحجر ومات، فإنه لا يحل، وذلك لأن هذا الضرب لا يحصل به إنهار الدم إلا إذا أدركه حيا وذكاه فيحل. أما مثلا الإنسان يلحق غزالا أو يلحق أرنبا ولا يتمكن من يمسك به، فضربه بخشبة أو بشيء مثقل حتى مات، فلا يحل لأنه لم يحصل إنهار للدم. هذا واضح؟ إذن الآلة لابد أن تكون محددة. الثاني يقول جارح معلم، يعني يكون الصيد بحيوان معلم سواء كان من الطيور كالصقر أو كان من الحيوانات كالكلب. قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. لكن لا بد في الجارح، لا بد في الحيوان الجارح سواء كان طيرا أم غير، لا بد أن يكون معلما. شو معلم؟ يعني يعرف الصيد. وكيف التعليم؟ كيف نعرف أن هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ قال العلماء رحمهم الله تعليم كلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. أن يسترسل إذا أرسل بين قد انطلق فينطلق، وينزجر إذا زجر يقول قف وقف، وإذا أمسك لم يأكل، يعني إذا أكل فمعناها أنه أكل لنفسه، صاد لنفسه، صاد لنفسه. الصقر أيضا كذلك أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن قالوا لا يشترط أنه إذا أمسك لم يأكل، لأن الصقر من عادته أنه لا بد أن يلتهم من الفريسة شيء في نفسه. الصقر إذا صاد الصيد لا بد أن يأكل منه في الغالب. إذن لا بد في الجارح أو الحيوان لا بد أن يكون معلما. قال العلماء شوف يعني الله، قال العلماء وهذا فيه دليل على فضيلة العلم. فضيلة العلم كيف كان ذلك؟ حيث أن الحيوان وهو بهيمة إذا كان متعلما يحل صيده، وإذا كان غير متعلم لا يحل صيده. فانظر يعني العلم، فما بالك بالذي يكون يعني يعرف الأحكام الشرعية من الجاهل. إذا نقول النوع الثاني الجارح سواء كان صقرا أو فهدا أو ما أشبه ذلك، فهذا يحل ما صاد به إذا كان معلما، إذا كان معلما. وتعليم نحو كلب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وصقر ونحوه أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولا يشترط أنه إذا أمسك لم يأكل. طيب، وهذا كلب الصيد هو أحد المواضع التي يباح فيها اقتناء الكلب. اقتناء الكلب محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيرطان. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية ينتقص من أجله كل يوم كم؟ قيرطان، كل يوم ينقص من أجله. أما إذا اقتناه لصيد يصيد به، أو لحرث عنده مزرعة، أو لماشية يحرس الماشية، أو يحرس الآدميين أيضا من باب أولى، فهذا لا بأس به. أما اقتناؤه للزينة كما يفعله بعض الجهال فهذا كل يوم ينتقص من أجله في رضا. والعجب يعني ماذا تريد بهذا الكلب؟ الأول أنه نجس، أخبث حيوان من أخبث الحيوانات، إيش يعني من حيث النجاس الكلب هو أخبث من الخنزير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. لكن المشكلة أن بعض المسلمين يقلدون الكفار، مع الكلب لازم من الحضارة، يرون أن من الحضارة التي هي في الواقع حقارة أن تتخذ كلبا حتى تكون يعني متميزا وتكون متحضرا وما أشبه ذلك. نعم، إذن نقول اتخاذ الكلب بغير صيد أو حرث أو ماشية هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيرطان. طيب، واتخاذ والكلاب من حيث الاقتناء وعدمه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يجوز اقتناؤه، يعني يباح اقتناؤه. والثاني من الكلاب الكلب العقور المعروف بالعقر يعني النهش، يسمى عند العامة مغلوث، فهذا يقتل في الحل والحرم، يقتل في الحل والحرم. والثالث من أنواع الكلاب الكلب الأسود، الكلب الأسود، فهذا له أحكام، منها أولا أنه لا يحل صيده، ما صيد به ما يحل، وثانيا أنه يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بينه إذا لم يكن بينهم مؤخرة رحل المرأة والحمار والكلب الأسود. والثالث أنه لا يحل اقتناؤه مطلقا، حتى لو أراد أن يقتني كلب أسود ذي حرث أو ماشي أو صيد لا يجوز. والرابع أنه شيطان أو شيطان، فهو شيطان ويقطع الصلاة ولا يحل اقتناؤه ولا يحل ما صيد به ويقتل. نعم ويقتل. الرابع من الكلاب ما سوى ذلك، يعني ما سوى كلب الصيد والحرث والماشية وما سوى العقور وما سوى الأسود البهيم، هذا نقول على الأصل يعني لا يقتل إلا إذا آذى، إذا حصلت منه أذية فإنه يقتل. فهمتم؟ إذن الكلاب من حيث الأحكام كم؟ أربعة: كلب الصيد والحرث والماشية يباح اقتناؤه، كلب العقور يقتل في الحل والحرم، الكلب الأسود البهيم له الخصائص السابقة، ما سوى ذلك أقول فهذا لا يقتل إلا إذا كان هناك سبب، يكون إذا كان هناك سبب، فإذا وجد سبب من الأذية وما أشبه ذلك فيقتل، وإلا يترك. وإذا كان الكلب مع كونه يعني نجسا كان من أشد الحيوانات وفاء، من أشد الحيوانات وفاء. ولذلك ألف بعض العلماء كتابا سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ايش معنى الوفاء؟ إيه؟ يعني يقول الكلاب بعض الكلاب احسن من الذين يلبسون الثياب، يعني احسن من الادميين. كتاب مطبوع فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فهو مشهور بالحفظ. كيف؟ اي له يسبح بالحفظ. ولذلك لما وقع بين أحمد شوقي حافظ إبراهيم يعني ممازحة شعرية، قال أحمد شوقي لحافظ إبراهيم وأودعت إنسانا، شف شوقي يخاطب حافظ إبراهيم يقول وأودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والكلب حافظه. كيف واضح ولا لا؟ اي نعم واضح. هو اودعت انسانا وكلبا وديعه فضيعها الانسان والكلب حافظه. يعني كان يقول انت يا حافظ الكلب، لكنه يقصد ايش؟ الكلب الحيوان. رد عليه حافظ ابراهيم قال يقولون ان الشوق نار ولوعه فما بال شوقي اصبح اليوم باردا. هذا اهون من الاول. من ايه؟ من الاول. ها؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. لكن الإنسان إذا لم يتمكن من الحصول على الكلب، يعني أراد أن يتخذ كلبا لمزرعته أو لصيد ولم يتمكن إلا ببذل دراهم، يبذلها والإثم على الآخر. قال وهو أو جارح معلم، ثم فسر التعليم بقوله أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وكلاب الصيد معروفة, كلاب الصيد معروفة, ليست كل الكلاب تصلح للصيد, هناك كلاب خاصة بالصيد يسمونها إيش؟ ها؟ أي السلق, مو مثل خفيف. أي تعرف يا عبد الرحمن عندكم يستعملونها في أي, ماذا تسمون كلب الصيد؟ لا له اسم يعني خاص يسمونه, لأن هي أنواع منوعة, في كلاب متخصصة بالصيد, في كلاب متخصصة أيضا بالحراسة, وفي كلاب متخصصة بالتفتيش. تفتيش في الجمارك يستعملونها, يجعلونها تدمن مثلا على مخدرات وأقوال بلجيك. بعد الأذان إن شاء الله. نعم. يقول وإذا أمسك لم يأكل, ثم قال وإرسالها قاصدا, هذا هو الشرط الثالث من شروط الذكاة, أن يرسل الآلة سواء كانت محددة أو حيوانا قاصدا. قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل, بقوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم. فلو أن الحيوان من صقر أو كلب أو ما أشبه ذلك رأى صيدا فذهب وصاده من نفسه من غير أن يرسله صاحبه فإنه لا يحل, لأنه صاد الصيد لنفسه ولم يصده لمالكه. قال رحمه الله والتسمية عند رمي أو إرسال ولا تسقط بحال. التسمية عند رمي, وهذا ما سبق أن قلناه, إن التسمية في الصيد تكون على الآلة أو إرسال. فإذا أراد أن يرسل مثل الكلب يقول مثلا انطلق بسم الله, فإذا صاد ولو صاد 100 صيد فإنه يحل, لأنه حينما أرسل الآلة سمى عليها. أيضا كذلك عند البندقية, إذا أراد أن يرمي البندقية ولو كان الرمي متتاليا, يعني مثل معه رشاش أي أو شوزل, فقال بسم الله, من المعلوم أن الطلقات تتتابع ولا يمكن أن يسمي على كل طلقة, مستحيل هذا. فإذا قال بسم الله ورمى ولو رمى 100 طلقة فإنه يكفي, لأن هذا تعتبر كالسهم الواحد. أما لو توقف مثلا ثم أراد أن يعود مرة ثانية فإنه يعيد التسمية. قال ولا تسقط بحال, لأنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فقالوا إن هذا دليل على أنها شرط. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه, وهذا القول هو الصحيح كما سبق. قال رحمه الله وسنة تكبير معها, يعني مع التسمية قياسا على الذكاة, مع أن هذا في الواقع لم يرد أصلا. يعني التسمية التكبير عند التذكية قد ورد, لكن التكبير عند الصيد ماذا؟ لم يرد, ولهذا لو قيل هنا بعدم استحبابه. والفرق بينهما أنه في الذكاة, أنه في الذكاة ورد التكبير كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى وكبر, لكن في الصيد لم يرد أنه كان يكبر فيقتصر على التسمية فقط. قال ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. فلو قال صيد أعتقتك ومملوك له فإنه لا يزول ملكه عنه, وذلك لأن العتق إنما ينصرف إلى ما إيش يكون مملوكا, يكون مملوكا مثل العبد الرقيق. أو أرسل بعيرا قال أعتقتك فإنه لا يزول ملكه, يعني ملكه باق عنده. لكن لو أنه سيب فحينئذ يزول ملكه عنه. فهمتم الفرق؟ لو أعتق صيدا قال صيد اعتقتك، فهل هو مملوك له؟ هل يزول ملكه عنه؟ تقول لا يزول. او ارسل بعيرا او غيره او يرعى او تركه فانه لا يزول ملكه عنه. لكن في الواقع او في الحق التحقيق في هذه المساله ان اعتاق الصيد وارسال البعير ان قالها مجرد كلام فان ملكه لا يزال باقيا، واما اذا ارسل البعير او ترك البعير رغبه عنه اي سيبه رغبه عنه فحينئذ يزول ملكه عنه. مثال ذلك انسان مثلا في البر ومعه بعير او معه فرس، ومرض هذا البعير او هذا الفرس فارسله تركه رغبه عنه فانه في هذا الحال من وجده يكون ملكا له، وذلك لان مالكه او صاحبه تركه رغبه عنه. فما ما ما يوجد مثلا من الاملاك التي للناس ان علمت ان صاحبها تركها رغبه عنها فهذا يملك، وان كان صاحبها قد تركها عجزا فلا يملك. ففرق بين ما ترك عجزا وما ترك رغبة عن. مثال نمثل ذلك، إنسان مثلا معه حمولة، سيارة فيها حمولة ويسير في البر، والسيارة تعطلت أو مثلا في الرمل غرزت ولم يتمكن من الخروج من هذا المكان إلا بأن ينزل هذه الحمولة، فنزل شيئا من الحمولة ومشى. هذا المتاع الذي تركه ونزله لو جاء شخص ما يملكه، لأنه تركه ماذا؟ عجزا، وليس ولم يتركه رغبة عنه، أما لو تركه رغبة بأن كان مثل عنده متاع ورماه في البر، أو عنده حيوان وتركه يأكل في البر، يعني خلاص قال أنا لا أريده، فحينئذ من ملكه أو من وجده فإنه يكون ملكا له. ففرق بين ما إيش ما ترك عجزا وما ترك رغبة. ينبني على هذه مسألة مهمة الآن توجد في الطرقات، انتبه لها. السيارات الآن التي عليها حوادث، أصابها حوادث في الطرقات، وانت تمشي في الطريق تشوف سيارة قد انقلبت وأخرى مصدومة واقفة، لو جاء إنسان يريد أن يأخذ منها لا، في فرق بين ما ترك رغبة وما ترك عجزا. بعضها مضى عليه سنين يواقفة ما أحد يأتيها، بحيث أن صاحبها تركها رغبة، يقول ما الآن لو أنا حملتها على مثلا السطحة هذه تكلفني 3000، ولو أبيعها ما جابت 2000، خلها. من أراد أن أخذ اللوحات منها وأسقط اللوحات، وقال من أراد أن ينتفع هذا يجوز. أما إذا كان لا، الحادث مثلا قريب العهد، الحادث له أسبوع أسبوعين أو شهر، قد يكون صاحبه إلى الآن في المستشفى، مات خلاص، كونه يترك هذه المدة إلى شيء متروك رغبة، يعني له سنوات الناس يمرون عليه وهو أي نقول هذا ما ترك رغبة. والدليل على ذلك تدل القرينة أنه الآن لو أراد أن ينقل السيارة هذه، لو سألت كم قيمتها قال ما تساوي 2000، كم قيمة نقلها لو أراد أن ينقلها البلد؟ قال 3000. وحينئذ يقول لا تركه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأيمان. نعم، لا هذا لا، البعير الذي يتركه الإنسان يجب أن يتركه في مكان لا يضر بالناس، لا يجوز مثلا يتركه في طريق حيث أنه مثلا يخرج هذا البعير ويتسبب في حوادث، ولذلك بعض ملاك البهاء، بعض ملاك الإبل الآن التي توجد في الطرقات، إذا حصل حادث بسبب البعير تجد أنه يتبرأ يقول هذا ليس لي، يتبرأ منه ويقول ليس البعير من ملك لي، هذا ما يجوز. قد ما يكون منسوب وما على كل هذا كيف؟ قد إذا إن كان موسوما شال الوسم، لكن قد يكون غير موسوم، ليست كل الإبل توسم، قد التي توسم التي تكون في منطقة يكثر فيها الرعي بحيث يختلط إيش ملكه بملك غيره. أما إذا قدر أن هذا الرجل مثلا في منطقة في برية ما عنده أحد من الملاك الإبل، بحيث أنه لو ذهبت ببل وترعى ما تختلط، هذا ما هو مو بشرط يسمى. نعم ايش ايه كلاب البوليسيه هذه غاليه لانها معلمه ومدربه، ايه شراءها قد يكون ضروره بس، ولا اثم في شرائها لانها لان اول الدعاء ضروري اليها، والاثم في القيمه على المنبع. وأيضا هذه القيمة تؤخذ في الغالب أنهم يأخذونها لا على أنه كذب، ولكن على مسألة التدريب والتعليم. التدريب والتعليم يعني الآن مسألة المخدرات، يعني مسألة المخدرات ما يمكن اكتشافها إلا عن طريق الكلاب، يعني ربما الأجهزة للإنسان مثل معه أسلحة وهذا الأجهزة تستطيع كشفها، لكن مثل المخدرات لا تستطيع. يجد أشياء مخدرة بودر أو أشياء مثلا هذه ما تتمكن الأجهزة حين المرور إلا بتفتيش الحقائب، يعني تفتيشا دقيقا. ولا مثلا اللي في المطار لن يجلسوا كل حقيبة يفتح وافتح هذا وش العلبة فيها وش كذا، لو فعلوا هذا تكدس المسافرون. لكن لو في مسألة الكلاب هذه يصنعون بها يجنونها مثلا تأكل من هذه المخدرات وتدمن ثم يقطعون عنها المخدرات، فإذا أرادوا أن تعمل يأتون بها، هي خلاص الآن لو تشم المخدرات على بعد مسافات طويلة تعرف أن هذا فيه مخدرات وهذا فيه ليس فيه مخدرات. مثل الجائع يعني الجائع يشم يقول في أكل هذول طبخوا كذا، إحنا نسأل كان جائع إذا مر بمطعم قال هذا يشوي دجاج، إذا مر مطعم ثاني قال يشوي سمك. ليش قوة الرائحة؟ لأنه إيش الرغبة. الرغبة نعم. لا باليمنى، تقول تذكية تقوم باليمين أو اليسار، تقول أصل أنها باليمين لأن التذكية عبادة، لكن إذا لم يحسن باليمنى فإنه يذكي باليسرى، يعني لو كان في اليسرى لو كان أعسر أعسر، بحيث أنه في اليمنى لا يحسن يذكي باليسرى ما في بأس. نعم نعم. إذا كان كل مؤذي، يعني إذا كان مثلا أفرض عند يعني الكلب الآن الذي غير ما غير المعلم والعقور وما أشبه ذلك، إذا آذى يقتل. فلو قدر أن مثل بيتك حوله كلاب تؤذيك في الليل ولم تندفع، يعني حاول طردها وما في فائدة، يجوز قتلها. لكن إذا قتلتها تقتلها بالأسهل فالأسهل، وهذا ليس خاصا بالكلاب، كل حيوان مؤذي، كل حيوان مؤذي إذا لم يندفع أذاه إلا بالقتل يقتل. فللآدمي إذا آذى يقتل، قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا كان الآدمي، مع أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، إذا أذى الناس بشره وفساده يقتل، فالبهيمة من باب أولى. خلاص من لا نعم. إيه ما يجوز. أقول المحميات الصيد فيها ما لأن أولا أنه منهي عنه فهي مملوكة، ولا يجوز الدخول إلى الأراضي المملوكة إلا بإذن. وثانيا أيضا يقول قد يكون فيها ضرر لأنهم هم هذه المحميات وضعوها يعني حسب ما أعرف يقول لأجل يحصل هناك توازن في البيئة، توازن في البيئة، فهذه الحيوانات الضارة يوجد من تأكل أشياء تضر وتتغذى على أشياء أخرى. الله عز وجل على كل شيء قدير. المهم أن يعني الدخول لهذه المحميات ولا يجوز. أولا أنه ممنوع، ممنوع، فدخوله يعتبر غصبا، يعتبر غصبا. وثاني أيضا أنها في حكم المملوك للحكومة، فكأنه صاد صيدا مملوكا. نعم ذكرنا هذا، قلنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يقتصر على بسم الله، ويكره أن يقول الرحمن الرحيم، لأن المحل ينافي يعني يتنافى مع الرحمة. نعم. ها؟ بسم بسم الله. لو سمع؟ لا ما يجوز بسم بسم بسم عيسى. إيه هذا أهل به غير الله. كيف؟ والله هو ذلك، هو كذلك، يعني بناء على القاعدة أنه ذكر على يعني ذكر في موضع لم يرد، لكن هم يعني يقيسونه قياس، يقول الذكاء والصيد تشتركان في الأحكام. وقد يقال أيضا مثلا الآن التكبير ورد في الأضحية لم يرد في الهدي. نعم مشكلة. أنت اللي قلت بدعة، يعني بدعت في الهدي وبدعت في العقيقة وبدعت في الذبح العموم حنا نقول لم يلد وليس من السنة ولا هو وجه بالنسبة لهم، يقول لي يعني قياس. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقول ضحى سمى وكبر، وهذا يدل على إنسان ينبغي له أو يسن عند هذا المكبر. طيب سن الإيمان. باب الأيمان. ما بقي ما يمدينا نبقي إلا خمس دقائق. نعم. أي نعم. اللقطة، اللقطة التي تتبعها همة أنصاف الناس، هذه تعرف. ليس كل شيء، ليس كل شيء تجده في في في هذا يعتبر لقطة، وذلك لأن الشيء الذي تجده ضائعا يعني مال ضائع، فهذا إما أن تعلم عين صاحبه، إذا كنت تعلم عين صاحبه فلا يجوز لك أخذه ولو كان قيمته ريال، فهمت؟ ما علمت عين صاحبه لا يجوز أخذه. فمثلا الإنسان يمشي في الطريق وأمامه شخص يمشي فسقط منه يعني اشترى سواك من صاحب من يبيع المساويك، اشترى سواك ووضعه في جيبه، اشترى اثنين، وهو في طريق أراد أن يخرج السواك فسقط منه سواك، وأنت وراه تتخلّه ما تعلمه ناقل السواك، لا تتبع هذا، لا تتبع همة وسط الناس، هذا ما يجوز، يعني نعم. تعلم أن هذا السواك لي هذا الرجل. أو مثل إنسان يمشي معه خبز مثلا أرغف من الخبز فسقط منه رغيف، أيضا لا يجوز الأخذ، يعني تعلم عين صاحبه. أو قلم، لكن ما لا تعلم عين صاحبه، بحيث أنك مثلا في أثناء طريقك وجدت مثلا عصا، صوت، مسواك، قلم من الأقلام في بريالين ثلاثة أربعة خمسة، لك أن تأخذها من غير تعريف. الذي يعرف سنة، يعرف سنة، هو الذي تتبعه الهمة، تتبعه همة أوساط الناس، بحيث أنه لو ضاع من الإنسان، لو ضاع من الإنسان تجد أنه يذهب ويبحث عنه، يذهب ويبحث عنه في المكان. مثلا إنسان الآن مثلا ذهب إلى السوق وسقط منه، سقط في أثناء ذهب السوق أو في الطريق 10 ريالات ووصل بيته، هل سيخرج من بيته يبحث عن العشرة؟ لا، لا تدعو الهمة. لكن سقط منه 500 ريال 1000 ريال سيخرج. هذا المراد بقول تتبعه همة أوساط الناس، فمعنى تتبع الهمة بحيث أنه لو فقد من الإنسان صار يبحث عنه. أما ما لا أقول يبحث عنه فهذا يملك بلا تعريف. والعبرة أيضا بأوساط الناس لاحظ، فلا يعتبر الفقير والبخيل ولا الغني، لأن الغني كثير الغنى لو سقط منه 5000 لا يعتبر شيئا، والفقير لو سقط منه ريال يبحث فتش يعلن يمكن تكلف الإعلان أكثر من الريال. ولهذا الفقهاء العلماء رحمه الله قال تتبعه همة أوساط الناس، يعني فلا نعتبر البخلاء والفقراء ولا نعتبر الأغنياء أيضا والمسرفين، وإنما نعتبر الوسط. نعم والله أعلم. ينجس إذا كان رطب ينجس، أو أنت يدك رطبة، أما إذا كان يابس فليس بين يابسين نجاسة. لاحظ مسألة الغسل سبعا، لا هذه الصحيح أنه يكفي الغسل، لأن الغسل سبعا في الولوغ، والولوغ أيضا يعني قد ثبت طبا أنه تخرج منه مادة تسبب الدودة الشريطية،